ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. لسه الكلام معنا مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية، وإحنا مع كتاب الديات وما يلحقه من مسألة الكلام في باب القسامة، الفقرة التاسعة من فقرات كتاب الديات، ما يتعلق بدية الجنين. بيقول: وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، الجناية على الجنين بالقتل بشرط أن يخرج عن بطن أمه ميتا. أما إذا دني على الأم أو على بطن الأم فخرج الجنين حيا ثم مات، فحكمه حكم الإيه؟ حكم المنفصل، حكم الحي، إن كان ذكرا فذكر وإن كان أنثى فأنثى. يعني هيتعامل على أنه رجل مئة من الإبل إذا كان مسلما أو من مسلمة، أو إن كان أنثى يتعامل على أنثى 50 من الإبل، ده لو انفصل حيا ثم مات، تمام؟ أما هنا الشرط بتاعنا في المسألة أنه يجنى على الأم أو تجني المرأة على نفسها أو يجني غيرها، زوجها أو غيرها أو غيره عليها، جناية تسقط الجنين، جناية تسقط الجنين. وعشان نقول جنين خرج سقطا يبقى فيه خلق إنسان، يبقى السقط اللي قدامنا ده فيه خلق إنسان، ده مخلوق آدمي، مش مجرد دم ولا إن الحمل فشل في الأيام الأولى أو في الأسابيع الأولى، لا، لأن لابد أن يتبين فيه خلق إنسان، فما زاد يعني يكون بدأ يتكون ويتشكل وملامح الآدمية تظهر فيه ولو مجزأة يعني. فبيقول: وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. سقط ميتا، قضى فيه النبي بغرة، يعني جعل النبي ديته الغرة، والغرة هي العبد عموما على تفسير اللفظة، عبد أو أمة، أو هو العبد الأبيض خاصة، تمام، العبد الأبيض خاصة، اللي كان غالب العبيد في ذلك الوقت من إفريقيا السمراء فكانوا زنوجا، تمام. فيبقى العبد اللي هو الأبيض ذكرا كان أو أنثى بيبقى أغلى ثمنا يعني من العبد الزنجي الأسود. فده يعني أحد أحد مقادير الدية في الجنين. وقيل إن دية الجنين عشر دية أمه، عشر دية أمه، وده كلام وجيه جدا خاصة في عصر زي اللي احنا فيه، يعني نفتقر إلى وجود العبيد. قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. قال: هو ثابت في الصحيحين بنحو من هذا، بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد ابن مسلمة. والغرة بضم المعجمة وتشديد الراء أصلها البياض في وجه الفرس، وهنا هي العبد أو الأمة، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله. وأما إن خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القود، تمام، ففيه الدية أو القود، وهذا إنما هو في الجنين الحر، والخلاف في الغرة طويل، قد استوفاه الماتن رحمه الله في شرح المنتقى اللي هو نيل الأوتار. معنا فائدة في الفقرة دي بننقلها عن كلام الإمام رحمه الله ابن عبد البر، يقول: هذا كله إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، يعني أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه. ليه؟ لأنه بيعتبر زي العضو التابع لها، يعني قبل الانفصال هو زي سائر أحشاء البطن، زي الكبد، زي الطحال، زي المعدة، زي الأمعاء، مش منفصل. أما ينفصل بقى نبدأ نتكلم فيه. يبقى يقول: هذا كله إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه، وأنها لو ماتت وهو في بطنها أو هو في جوفها لم يجب فيه شيء. يعني اعتدي على المرأة حامل فماتت ومن في بطنها ودفنا جميعا، لم ينفصل عنها بأي صورة من الصور، كده كأنه مش موجود، صفر، تمام. يقول: أنه أو أنها لو ماتت وهو في بطنها وهو في جوفها لم يجب فيه شيء، وأنه في داخل أو أنه داخل في حكم من وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص ونحو ذلك، ذكره في الاستذكار رحمه الله عز وجل. وكذلك أجمع أنه من خرج حيا ثم مات، مسألة تانية برضو إجماع، إن خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة. دية كاملة على نوعه بقى، دية كاملة على نوعه ذكر يبقى 100، على نوعه كاملة أنثى يبقى 50. وعلى ضارب بطن أمه مع ذلك كفارة، لأن ده قتل خطأ في نفس مستقلة، وعلى ضارب بطن أمه في ذلك كفارة، يعني اللي هي مذكورة يعني إيه، تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هذا كله لم يختلف فيه، نفس كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار رحمه الله وطيب ثرا. كده واضح مسائل الجنين كده سهلة. طيب المرأة بقى مين اللي هياخد الدية دي؟ ما احنا قلنا الدية عبد أو أمة أو عشر دية أمه، تمام. ليه ما قلناش خمسة من الإبل وخلاص؟ لا، لأن الأم هتختلف، الأم مسلمة، الأم كتابية، الأم مجوسية، هتختلف باختلاف المذاهب، فبنقول عشر دية الأم وخلاص. فهنعتبر ان الكلام على ام مسلمه واجهضت هذه المراه واجهضت ذا بطنها. طيب يبقى ديه اللي نازل ده اذا انفصل ميتا قد ايه؟ عشر ديه الام، يبقى خمس من الابل. ما هو ديه الام كام؟ 50، عشرهم 10، نصف العشر يبقى 5، تمام كده. وتسعر اذا كانت الابل موجوده كان بها، مش موجوده يبقى تسعرها زي ما احنا ذكرنا فيما قبل. طب مين اللي هيورث بقى؟ ما هي الديه دي بتروح للورثه، احنا قلنا سواء كانوا بنسب او بسبب. مين الورثه في المساله؟ لو ابوه موجود وامه اللي جنت هيبقى ابوه الوارث، لو ابوه اللي ضارب وامه موجوده تبقى امه الوارثه، لو ابوه متفقوا على اسقاط الولد يبقى اخواته اللي يرثوا اذا كان ليه اخوه، تمام. اقرب قريب طبعا، ليه ما ابوه وامه ما ورثوش؟ ليه؟ ما هو ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، اللي هو اللي اجهض الجنين ملوش، ده هو ده قاتل معانا كده. يبقى اذا انفصل ميتا، اذا انفصل يعني انفصل ميتا خلاص، ففيه الايه؟ الغره عبد او اما زي ما قلنا، او فيه عشر ديه امه وما فيش كفارات. لو انفصل حيا فمات يبقى برضو فيها الايه؟ اذا كان قتل خطا يعني يبقى فيها يعني كفاره القتل الخطا. يبقى الناس اللي يجي يقول له ايه، واحده كانت ما تعرفش ان التسقيط حرام وسقطت نفسها وهي لسه صغيره ومش عارف ايه، وتابت الى الله بعد ما بقت ست كبيره، تجد فتوى كده على التلفزيون على الفضائحيات، خبط لازم عليك كفاره صيام شهرين. ازاي كفاره صيام شهرين؟ ازاي على جنين نزل ميتا؟ ده غلط كده، تخريج باطل للمساله. احنا بنقول الجنين يبقى فيه كفاره صيام شهرين لما ينفصل وبعدين يموت، بعد كده لما ينفصل حيا وبعدين يموت، انما مات لا، ما فيش كفاره في المساله دي. يبقى أنه إذا خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة، تمام. وعلى ضارب بطن أمه مع ذلك يعني مع الدية الكاملة كفارة. هذا كله لا يختلف فيه، هذا كله لا يختلف فيه. يبقى مش كل واحدة بقى كانت حامل في مش عارف كم شهر وراحت واخدة دواء نزلت لبطنها يبقى كده عليها دية الجنين؟ لا، احنا نسأل أول تبين في خلق إنسان ولا لا اللي نازل ده؟ لا، هي نزلت الدم وخلاص وما لقيتش حاجه والحمل فشل يعني. طب ايه اللي لقيتيه في الدم؟ ما لقيناش حاجه، يعني حته الدم حمراء ما فيهاش ملامح خالص، ما فيهاش ملامح خالص ولا شيء، ولا كفاره ولا دية ولا اي شيء، تمام. قال وفي العبد قيمته وارشه بحسبها، وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها لا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا إذا جاوزت قيمته دية الحر. يعني هنقول إن دية الحر 100 من الإبل مشيها مثلا على 10,000 جنيه يبقى مليون كده، تمام. طيب المئة من الإبل مليون دول، عندنا عبد جني عليه جناية أزهقت نفسه مات، العبد ده بمليون ونص. هنا بقى يبقى في ايه بقى المسألة؟ يبقى فيها خلاف بين اهل العلم، تجاوزت دية العبد او قيمة العبد دية الحر. طب لو قد ديته 800,000 900,000 500,000 لتحت تحت المليون، لا خلاف في ان ديته قيمته، لا خلاف في ان ديته قيمته اذا كانت اقل من دية الحر، اقل من دية الحر. طبعا ان ذكرا فذكر وان انثى فانثى يعني. انما لو وصلت الدية او اللي ايه، لو وصلت القيمه بتاعته اكتر من ديه الحر، هنا خلاف بين اهل العلم. بيقول وانما اختلفوا اذا جاوزت قيمته ديه الحر هل تلزم الزياده ام لا، والاولى اللزوم. وارش الجنايه عليه منسوب من قيمته، أرش الجناية عليه، يعني إنسان جنى على عبد جناية دون الدية، بجراحة مثلا في دماغه في إيده، ضيع له عين ضيع له رجل، بنقومه سليم، بنقوم العبد سليم بمئة ألف، ومصاب العين مصاب الرجل مصاب مش عارف ببطحة في دماغه في مش عارف جرح في قدمه، عين راحت ودن راحت، يسوي له قد إيه ده؟ والله كان 100 ألف هو سليم، يسوي له دلوقتي مثلا 70 ألف، يبقى خسر 30% من قيمته. تمام؟ فهنا بيقول بقى وقيمته وأرشها أرش الجناية بحسبها. فهنا بيقول أرش الجناية عليه، يعني قيمة الجناية عليه منسوب من قيمته، نسبة وتناسب. فما كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك، ففي العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها. يبقى أنا بعمل موازنة بين إنسان صاحب دية سليم حر وإنسان عبد. تمام؟ العبد بمئة ألف وده بمليون كأسعار إيه؟ أسعار إبل، يعني 100 من الإبل. ده جنية عليه جناية فيها نصف الدية يبقى ده فيها نصف القيمة. ده جنية عليه في جناية فيها خمس الدية يبقى ده فيها خمس القيمة. عشر الدية يبقى عشر القيمة، نسبة وتناسب يعني. قال أقول وجه قول من قال أنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر أن العبد عين من الأعيان. هو اختار إيه هنا؟ إنها لو تجاوزت قيمة الحر أو دية الحر تلزم تندفع برضه، هو ثمنه كده. يعني لو واحد أتلف لواحد عربية باتنين مليون جنيه هي ثمنها كده، تقول لا سيدة أغلى من الدية، ما احنا اعتبرنا العبد مال ليه قيمة، خلاص يبقى هنشتغل على إيه؟ على قاعدة القيمة. فهنا بيقول صاحب الروضة تابعا الشوكاني أقول وجه قول من قال أنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر، إيه الدليل؟ إيه الوجه في الاستدلال؟ يقول أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها، فكما يجب على متلف العين قيمتها وإن جاوزت دية الحر زي ما قلنا في العربية أو السيارة، كذلك يجب على متلف العبد. ووجه قول من قال أنه لا يلزم ما زاد على دية الحر أن العبد مش أي مال، ده مال إنساني، فلما جاء يقيسه يقيسه على جنسه، ما يقيسوش على العربيات والشنط والتليفونات، يقيسه على جنسه، هو أدمي لم يخرج من حيز الأدمي. قل ووجه قول من قال أنه لا يلزم ما زاد على دية الحر أن العبد نوع من الإنسان وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة، فغاية ما ينتهي إليه أن يكون إنسانا حرا. أحسن أحواله إيه؟ أن يكون إنسانا حرا في الكمال فتجب فيه الدية. يبقى أنا ما تجوزت به الدية لأنه أحسن أحواله أن يكون عبدا أن يكون حرا. نعم. وأما الزيادة على ذلك فلا، لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرض من هذا النوع الإنساني. قال والأول أرجح من حيث الرأي، وأما من طريق الرواية فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وقد روي عن علي مثل القول الأول وروي عنه أيضا مثل القول الثاني، يعني حتى السل الخلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، وأما الجناية على الدابة، سنجنى على دابة فأتلفها وأتلف منها عضوا. قال وأما الجناية إذا قتلها الجاني يعني ففيها قيمتها، وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار نقص قيمتها بالجناية، وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه فهو معلوم من الأدلة الكلية، لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس، فمن أتلفه كان الواجب عليه قيمته أو قيمته، ومن جنى عليه جناية تنقصه كان الواجب عليه أرش النقص، كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات، وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب، يجب في الجناية عليه ما نقص عليه نقص القيمة، يجب في الجناية عليه نقص القيمة. كده خلاص خلص الكلام في باب الإيه؟ الديات واختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى بصورة مختصرة. هتنقل دلوقتي إلى الكلام على باب القسامة. في القسامة اللي كلام بسيط جدا، بقول إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي 50 يمينا، قسامة مأخوذة من القسم الحلفان يعني، يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم، والدية إن نكلوا يعني نكلوا امتنعوا تراجعوا عن الحلفان، إن طلب منهم الحلفان قالوا لا، والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر أو التبس، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال، ماشي كده؟ طيب، هنا بيقول صورة القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر إن هم القتلة يعني. واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجب صدق المدعى الدعوة يعني نفسها. اللوث ما يغلب أو يغلب على القلب يغلب على القلب صدق المدعى. يعني أنا مش هقول من الباب للطاء كده إن فلان دول الناس دي قتلت قريبي ده أو ولي فلان من غير سبب كده. وانت لا شفت ولا سمعت ولا عندك شهود. لا بيقول يبقى في حاجة بقى سبب ظاهر يعني عداوة ظاهرة في مشكلة قائمة بين الحيين أو بين البلدين أو بين القبيلتين أو نحو ذلك. يقول واللوث ما يغلب على القلب أو ما يغلب على القلب صدق المدعى بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم. ها وجد القتيل زي مين؟ بولك قتيل خيبر وجد بينهم هجيب القصة بتاعته. والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء أو تفرقوا عن قتيل وجد في ناحية أو وجد في ناحية قتيل وثم وثم وهناك وثم رجل مغتضب بدمه أو يشهد عدل واحد على أن فلانا قتله أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك من أنواع الموت إلى آخره. يبقى هو عايز يقول لي دلوقتي في باب القسامة ده نوع من أنواع إثبات الجناية بشهادة غير عادية أو بدليل غير عادي. الأدلة العادية عندنا الشهادة أو الاعتراف ما فيش إشكال في كده، إنما ده لا عايز يعترف الجناه ولا في شهود شافوا الموضوع ودم الإنسان ده معصوم هيروح هدر نروح فين نعمل بإيه في دمه ده. فبيقول هنا هيبقى في حاجة اسمها القسامة، والقسامة دي ما بتنعملش إلا بشرط وجود اللوث. اللوث ذكر له كذا حاجة، اللوث ده اللي يعتبر شبه الدليل أو أمارة ضعيفة يعني ما نقدرش لوحدها نقيم بيها أو نثبت بيها الجناية، لكن هي بتثبت جانب الدعوة تقوي جانب الدعوة تغلب على القلب صدق المدعى. ما هو مش ممكن هيكون مات لوحده وهو قطع نفسه كده، الرجل ما سلاح فيه أثر سلاح فيه مضروب بنار مثلا مضروب بحجر مطعون بسكين إلى آخر هذه الأشياء مشنوق بحبل، فدي أشياء ظاهرة جدا جدا. أو الجثة سليمة ولما عملنا تحليل لأنا مثلا تعاطى إبرة مثلا سامة أو أي صورة بقى، فالروح اللي زهقت ديها نسبة الجريمة دي إزاي. فهنا بيقول اللوث يعني شوف بقى صورة القسامة، أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم أي على المدعى عليهم لوث ظاهر، في حاجة كده تخليني أتكلم بقلب جامد بس ما هياش دليل مستقل في باب الدلالة الشرعية. بيفسر للوث بيقول ما يغلب على القلب صدق المدعى بأن أدي واحد وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيره. القتيل وجد مرمي ميت في منطقة قوم أعداء لا يساكنهم غيرهم ولا يخالطهم غيره، منطقتهم لوحدهم بس، والراجل ده بينه وبين بعض عداوة قديمة، جه هنا لقيناه ميت، يبقى الطبيعي كده مين اللي هيموته؟ هم الناس دي. يبقى دي صورة. قال والعداوة بين قتيل خيبر وجد بينهم، والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة أو صورة تانية بقى من صور اللوث، اجتمع جماعة في بيت. صورة تالتة، اجتمع جماعة في صحراء وبعدين تفرقوا عن قتيل. يعني ناس نازلين في فندق، نازلين في عمارة، نازلين في معسكر في حتة معينة، نازلين في رحلة بيصطادوا مش عارف كده، وفي وسطهم لقينا واحد مشوا لقينا سايبين واحد ميت. ده مش شنطة ولا كتاب مرمي، واحد ميت ازاي ده مات في وسطكم؟ يبقى أول المتهمين من؟ من كانوا حوله. أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مغتضب بدمه. لقينا واحد ميت والسكينة مثلا في صدره أو في بطنه، واحد غرقان دم قريب منه، يعني كان بيعمل إيه هناك ده؟ والدم ده جاله إزاي؟ والسكينة محطوطة وهكذا. يقول وثم رجل مغتضب بدمه أو صورة غيرها يشهد عدل واحد، وهذا لا تقوم به في باب الشهادة في ثبوت الإيه؟ القصاص، إحنا قلنا باثنين أو باعتراف. أو يشهد عدل واحد على أن فلانا قتله هيعينه، أو قال ذلك الادعاء جماعة من العبيد، وهم دول في باب الشهادة عندنا أزمة معهم، أو جماعة من النسوان، والنساء لا مدخل لها عند مذهب الجمهور في باب الإيه؟ القصاص والحدود. جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم. يبقى أنا هقبل كلام جماعة العبيد أو جماعة النساء اللي هم أصلا في باب الشهادة عندهم قصور بشرط أن يأتوا متفرقين، يعني مش جايين مع بعض كأنهم متفقين على خطة يعني، بحيث يؤمن تواطؤهم. تمام. بقول ونحو ذلك من أنواع الموت. هنعمل إيه بقى؟ يبدأ بيمين المدعي. انت بتدعي ياسين على ان قبيلة كذا او حي كذا او البيت الفلاني، الفندق الفلاني، الملعب الفلاني، المعسكر الفلاني، الشباب اللي كانوا في الرحلة الفلانية قتلوا صاحبهم. تمام. ابدأ احلف بقى. فيبدأ يبدأ الحاكم يعني بحلف بيمين المدعي، فيحلف 50 يمينا ويستحق دعواه. قل والله العظيم اشهد بان القتلة هم هؤلاء، 1 2 3 لحد 50، ويستحق دعوة. فإن نكل المدعي قال لا ما حلفش، إن نكل المدعي عن اليمين ردت على المدعى عليه سواء كان فردا أو جماعة. طب احلفوا أنتوا. فيحلف 50 يمينا على نفي القتل، والله ما حصل، ويجب بها الدية المغلظة، يجب بثبوت القسامة وثبوت التهمة على بال50 يمين على المدعى عليهم الدية المغلظة اللي قلنا لها ليه كام؟ 40 منها في بطونها أولادها. فإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر الدعاوى. القول قول المدعى، يعني واحد جم ربوا مالهم كده على واحد ومفيش أي مشكلة، طب أنا أقتله ليه؟ أنا لا أعرفه ولا بينه وبينه عداوة ولا كنت معاه، أنا معدي من الطريق بنزل من عربية لقيته قدامي، قمت مسرقين وملمومين علي، أنا مش من هنا أصلا مش من المكان. تمام. لا انت اللي قتلته، طب فين البينة؟ لا ما نحلف 50 يوم ولا 50 ولا 100، ده مش قسامة. قسامة ان يكون في لوث ظاهر، في لوث في المسألة؟ مفيش لوث في المسألة. يقول فإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه المتهم يعني او المتهمين مع يمينه، يمين واحدة بس، والله ما حصل كما في سائر الدعاوى. ثم يحلف يمينا واحدا او 50 يمينا، هذان قولان أصحهما الأول. فإن كان المدعون جماعة توزع الأيمان عليهم، فإن كان المدعون جماعة توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم. احنا عايزين كم يمين؟ 50. واحد من جملة الورثة سيرث النصف. كم امرأة قتلت وسيرثها زوجها، أو رجل قتل أو امرأة وسيرثها ابنتها، لها الإيه؟ لا النصف كما سيأتي في المواريث إن شاء الله سريع، ودي مسائل سهلة. تمام. فهيبقى عليها البنت دي من جملة الورثة قد إيه؟ 25 يمين، نصف 50. يقول يحلف كل واحد منهم إيه، أو إن كان المدعون جماعة توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر. يعني لو واحد نصيبه هيخليه يبقى 17 ونص، لا مش حاسبها 17، يبقى 18 بقى، يجبر الكسر. يبقى ده القول الأول. القول الثاني يحلف كل واحد منهم 50 يمينا. يبقى إذا كان المدعون جماعة إما أن يحلفوا كلهم 50 تتقسم عليهم، وده الراجح إن شاء الله، وإما أن كل واحد يحلف 50 يمين بالغين ما بلغوا. خلاص. قال وإن كان القول الثاني يحلف كل واحد منهم 50 يمينا وإن كان المدعى عليهم جماعة ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين. إن كان كده ماشي مظبوط، يوزع واحدة بس ولا ووزع؟ ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين. إن كانت دعوى في الأطراف سواء كان اللوث أو لم يكن، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. هذا كله بيان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. كل الكلام اللي خدناه من الاول ده لحد هنا كده احنا بنتكلم بكلام الشافعي رحمه الله، ده مذهب الجمهور عموما. وذهب ابو حنيفة الى انه لا يبدأ بيمين المدعي بل يحلف المدعى عليه، وقال اذا وجد قتيل في محلة يختار الامام 50 رجلا من صلحاء اهله ويحلفهم على انهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من ارباب الخطة. الخطة معناها ايه؟ المنطقة اللي هم عايشين فيها يعني. تمام. طبعا الشيخ الألباني بيعلق على هذا الكلام بيقول هذا يخالف الحديث الآتي فيدفع برمته. قال الخطابي في المعالم وفي إلزام اليهود بقوله فيدفع برمته دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة، لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار. تمام؟ يعني هنا من ملاك المنطقة بحالها؟ المهاجرين والأنصار، اليهود مجرد سكان بس بعد المعاهدات يعني. قال: وظاهر الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور. هو هنا هو بيتكلم الشافعي، قال إيه اللي بيستوجب بالقسامة بعد ما تثبت هياخدوا إيه دي المغلظة، ما فيهاش قواد يعني. إنما أحمد رحمه الله تعالى ومالك وأبو ثور بأن هو بيستحق الإيه القصاص فيها لو ثبت. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم: لا يقاد بالقسامة، وإنما تجب فيها الدية فقط. يبقى القسامة قتل فيه شبهة عداوة يعني بأي تفصيل لرجل، والدعوة تكون على أناس محصورين الأول، ما يروحش مثلا إيه أهل السودان هم اللي قتلوه، أهل السودان دول ملايين. تمام؟ أو أهل مصر أو أهل الحجاز، لا ده كلام غلط، ناحية محصورة. تمام؟ يعني قرية صغيرة مع مجموعة بيوت إلى آخره، محلة معسكر عمل ورشة مش عارف شركة واخدة مكان في إلى آخره، زي ما قلنا ملعب شباب بيلعبوا في مكان إلى آخره، ناس في رحلة وواحد منهم غارقة بالصورة مش طبيعية، شكل حد غرقه ونحو هذا يعني. يبقى احنا بنقول أولا الصورة كده، الصورة الثانية هيحلف الأيمان إذا كان واحد هيحلف الخمسين، إذا كانوا مجموعة تتقسم عليهم بحسب ميراثهم منه المدعى عليهم نفس المسألة، إن كان واحد هيحلف خمسين، يعني واحد ادعى على واحد، ان كانوا مجموعة تتقسم عليهم الايه الايمان بعددهم بقى، ان هم مش ورثة يعني، لو عشرة يبقى كل واحد خمسة، خمسة يبقى كل واحد عشرة، اتنين يبقى كل واحد خمسة وعشرين وهكذا. كانوا خمسين واحد كل واحد يحلف يمين، على الراجح مش يحلف خمسين يمين زي ما ذكر بعض اهل العلم. خلص الموضوع وانتهينا من القسامة، كل الناس حلفت وخلاص، المدعون يستحقون ايه؟ يستحقون دم صاحبهم، يستحقون دم صاحبهم يعني القصاص، يعني انتوا تاخدوا. طب هنقتل مين؟ حلفنا خلاص وقلنا والله العظيم ان هو الجهة دي اللي قتلوه، طيب احنا عايزين استحق، احنا كده ثبت في الاستحقاق في مذهب مالك واحمد بايه وابو ثور يعني استحق القصاص، هنقتل مين؟ يدفعون لهم واحدا من عندهم، ادونا واحد اصده من الاتهام في المجموع، فادفعوا لنا واحد يقترعوا بقى، يقوم هو بدور الشهيد البطل زي ما يتصرفوا بقى، طلعوا لنا واحد من عندكم ها، فيدفعوا واحد فيقتلوا به. ان هم ردوا قالوا لا مش هندفع حد ولا اخره، وندفع خمسين ان نعمل خمسين اصدر خمسين، يبقى يستحقون الدية في الاخير. هنا بقول: اقول اعلم ان هذا الباب قد وقع فيه لكثير من اهل العلم مسائل عاطلة عن الدليل، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين الأيمان والدية، بل بعض الأحاديث مصرحة بوجوب الأيمان فقط، وبعضها مصرح بوجوب الدية فقط. تمام؟ طبعا الأئمة لما بينظروا في الحوادث اللي زي دي بيجمعوا. تمام؟ الموضوع سهل. والحاصل أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية، ولم يتعبدنا الله عز وجل بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل، ولا سيما إذا خالفت ما هو شرع ثابت وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه. ولهذا ذهب جماعة من السلف منهم أبو قلابة وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز إلى أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه ذكرها الماتن رحمه الله في شرح المنتقى، وذكر ما أجيب به عنها من طريق الجمهور فليراجع. يعني أنت عايز تقول لي إيه؟ هنا الصديق حسن كان شكل كلامه كده بيتراجع إلى القول بعدم ثبوت القسامة ومشروعيته، لكن اختيارات الشوكاني التي استقر عليها كلامه وهو تابع لي في هذا الكتاب بتقول بثبوت القسامة ولا يضرها مخالفتها لبعض القواعد. ليه؟ لأن هذا من باب الخاص، والخاص يقضى به على العام، قواعد العامة اللي هي بتخالفها نقول ده خاص وعام، والخاص يقضى به على العام، وكده بينتصر مذهب جماهير أئمة الإسلام في إثبات القسامة ودافع للشوكاني. يبقى لما نيجي نقول مذهب الشوكاني المستقر عليه في باب إثبات القسامة ثابتة ولا لا ثابتة، نصرة لمذهب قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والعلماء. تمام؟ طيب، لكن هو بيختار إيه بقى لما بما يثبت بالقسامة؟ بنقول هنا أنه يدفع المتهمون بالقتل، يدفع المتهمون بالقتل الدية أو يحلفون ولا دية عليهم، زي ما قال هنا برضو قال يا إما حلفان وما فيش دية يدفعوا الدية سكيتي كده, إنما كده كده ما فيش قتل عنده. وده مذهب الإيه الشافعي رحمه الله. وبرضو بنراجع ان هو بيقول في ثبوت القسامة الشوكاني وجود اثر قتل او جرح في القتيل مقتضي لتعليق التهمة باهل المحل, وان يوجد القتيل في محل مختص واهله محصورون, فان لم يكن مختصا كالارض القفر او اهلها غير محصورين كالمدن فالدية من بيت المال. سنتهم مين؟ يبقى الدية من بيت المال. بيقول برضو في رسالة اسمها عقد الجمان في شأن البلدان وما تعلق بها من الضمان, قال أن ثبوت وجود القتيل يكون بأحد المناطات الشرعية, إما الإقرار من جميع المدعى عليهم, وإما النكول من جميعهم, وإما شهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي, أو علم الحاكم بذلك على ما ذكره في كتاب القضاء وما يقضي به. تمام. طيب نكمل بقية الكلام هنا. طبعا هو بيشترط ان يكون الايه القاتل من جماعة محصورين زي المسألة اللي جاية دلوقتي. النقطة الثانية في القسامة بيقول اذا كان القاتل من جماعة محصورين خلاص ثبتت القسامة وهي 50 يمينا لقوله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم اليهود 50 يمينا, وهو في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب هننقل 50 يمين إزاي؟ يقول يختارهم أي ولي القتيل, يختارهم ولي القتيل. يبقى إذا كان الجماعة المحصورين المتهمين ثبتت القسامة وهي 50 يمينا من اللي هيأديها 50 رجلا يختارهم ولي القتيل, والدية تجب عليهم إن نكلوا ها وإن حلفوا سقطت. قالوا والله ما حصل يبقى خلاص كده سقطت الدية. بيقول لما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. الصورة دي برضو الإسلام جاء فأقرها, مش الإسلام اللي أنشأها. ماشي, بقوله ده قضاء خاص يعني, لان النبي بيقوله ما عملش حاجة في مسألة اليهود دي, النبي وداه من ايه من قبله, فقالوا ده نوع من انواع الصلح يعني, ده مش حكم النبي يعني, حب يهدي ثائرة الموضوع وما حبش يهدر ده من راجل ام دافع الايه الدية من بيت مال المسلمين وخلاص. حديث مسلم بيقوله بقى هنا الشوكاني بيقول ان القسامة التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم هي قسامة ابي طالب, ودي مسألة خالص ما لهاش علاقة بقصة قتل الايه الصحابي عند اليهود في خيبر, دي مسألة ودي مسألة. طيب بيقول وقد ثبت انهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم بين ان يحلفوا 50 يمينا او يسلموا الدية كما في القسامة التي كانت في بني هاشم, كما أخرجه البخاري والنسائي من حديث ابن عباس, وهي قصة طويلة, وفيها أن القاتل كان معينا وأن أبا طالب قال له اختر منا إحدى ثلاث, إن شئت أن تؤدى 100 من الإبل فإن أو تؤدي فإنك قتلت صاحبنا, إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا, وإن شئت تحلف أو حلفت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فأخبرهم فقالوا نحلف. فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه. التصبير أصله من الحبس يعني, تمام, واليمين المصبورة والمحبوسة قيل لها ذلك إن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور, ما هو بيتهم بيتحبس لحد ما خلصوا فيه, لأنه ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة له من جهة الحكم, لأنه إنما صبر أي حبس من أجلها فوصفت بذلك مجازا. قالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان حيث تصبر الأيمان. ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر أو حيث تصبر الأيمان. فقبلها وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. ظلم كذبين، قتلهم الله جميعا، ما لفتش عليهم السنة ماتوا جميعا، 48 انهم حلفوا كذبا وأهدروا دما حراما. بيقول: وإذا التبس الأمر كانت الدية من بيت المال، عارفين نسبة على دول ولا ده عارف يقيم حجة لدم قتيله. قال: وإن التبس الأمر كانت يعني الدية في القسامة من بيت المال، لحديث سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي: كبر كبر. أدب الحديث الكبير يتكلم الأول، خصوصا في المسائل الخطيرة والمسائل الكبار. كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم أي الكبيران، فقال النبي: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد، يعني شيء ما شفناهوش، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، يعني لا حضرنا ولا شفنا. قال: فتبرئكم اليهود 50 يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي من عنده، يعني لهم حلفوا ولا هو المدعى عليهم حلفوا ولا هم المطالبين بالدم، وافقوا على حلفان الخصوم أصلا. فقول لك كل اللي النبي عمله هنا، اللي بيقول ما فيش قسامة يعني، كل اللي النبي عمله هنا أن النبي يعني إيه بيهدأ الجوفة. وداه النبي 100 من إبل الصدقة. وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا، وما ذكره الماتن رحمه الله هو أقرب إلى الحق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة. وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يقتل. فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ رحمك الله. وقد أخرج أحمد والبيهقي عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله قتيلا بين قيدتين فأمر رسول الله فذرعا ما بينهما، يعني أسوا المسافة بين البلدين، فوجد أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم، فألقى ديته مع باقي الشروط يعني. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما. وقال العقيلي: هذا الحديث ليس له أصل. تمام. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وداعة وشاكر قبلتين، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وداعة أقرب فأحلفهم 50 يمينا: كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلا، كل رجل بيحلف يقول كده، والله ما قتلته ولا علمت قاتلا. ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا، أيماننا دفعت عن أموالنا، أيماننا دفعت عن أموالنا، احنا نحلف وندفع، أيماننا دفعت عن أموالنا. لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، كانوا زعلانين يعني. فقال عمر: كذلك الحق. وأخرج نحوه الدارقطني والبيهقي عن سعيد ابن المسيب، وفيه أن عمر قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم، بقضاء نبيكم. قال البيهقي: رفعه إلى النبي منكر. وفي عمر بن صبيح: أجمعوا على تركه. وقال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور، وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده. قال: على فرض رفعه، يعني هذا لا تقوم به الحجة على رأيه لضعف إسناده على فرض رفعه، وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك حجة سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح، والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي هو الصواب. يبقى احنا بنقول دلوقتي هو واخد احكام القسامة مش من قصة حويصة ومحيصة دي، لا ده هو واخدها من قصة ايه، ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من حديثة ابي طالب التي كانوا عليها. قال والرجوع الى قسامة الجاهلية التي قررها النبي هو الصواب، وقد تقدم ذكرها. وقد اخرج ابو داود من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الانصار ان النبي قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فابوا، فقال للأنصار استحقوا، فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله، فجعلها رسول الله دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم، لكن هذا فيه ضعف، وهذا إذا صح لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا، ولكنه مخالف لما ثبت في الصحيحين إن كانت هذه القصة هي هذه القصة. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه. كده تمام، يبقى هنا خلاصة الكلام في القسامة. نشوف خلاصة اختيارات شوكاني في المسألة بسرعة كده من كتاب اختيارات بدايتنا. يبقى اختار ثبوت القسامة وقال لا يضر مخالفتها لبعض القواعد، فهي من باب الخاص ويجب بناء العام على الخاص. والقسامة هي أن يدفع المتهمون بالقتل الدية أو يحلفون، ولا دية عليهم، ما بيجمعش بين الحلف والدية. وأفاد في السيل أن القسامة التي أقرها النبي هي قسامة أبي طالب، وأما قسامة خيبر فهي إيه؟ من باب الصلح. ويشترط في ثبوت القسامة وجود أثر قتل أو جرح في القتيل مقتض لتعليق التهمة بأهل المحل. قرر في رسالة عقد الجمان أن ثبوت وجود القتيل يكون بأحد المناطات الشرعية، الإقرار أو جمع الإقرار من جميع المدعى عليهم أو نكول جميعهم أو شهادة عدلين أو رجل وامرأتين إلى آخره. وذكر في صور اللوث ومعناها يعني نحو ما ذكرناه في الكتاب. قال والقسامة لا تجب إلا بعد الطلب، يعني مش من باب لطاء كده الحاكم يقول له تعالى ما أعمل لكم قسامة، لا تجب أن تعقد مجالس القسامة على هذا الوضع إلا بعد طلب أولياء الدم بدم قتيلهم. والقسامة 50 يمينا، فإن نقصوا عن 50 كررت اليمين، ده اختيار الشوكاني، ولا تكرر مع وجود 50، ومن مات من 50 اللي كان متوجه عليهم القسم يبدل بغيره ممن تعلقت بهم التهمة. تمام. وبرضو من اختياراته بيقول وليس لمدعي القسامة أن يختار لليمين، أنا مش بقرأ من الكتاب ده من الافتئان، بس في ناس عمالة تبص في الصفحة. وليس لمدعي القسامة أن يختار لليمين من أراد، وهو قوله الأخير في السيل خلافا لما في الدرر اللي معنا وشرحها أن المدعى له، أن المدعي له الاختيار في ذلك. ويشترط في الحالف أن يكون حرا لا عبدا، فإن تعلقت التهمة بالنساء حلفنا، وكذا الصغار إذا بلغوا يحلفون، وتكون اليمين أنهم ما قتلوه، والله ما قتلنا، ولا قتله المدعى عليه اللي انتوا بتقولوا عليه فلان، ولا علموا بقتله، فإن حلفوا ليس عليهم شيء من الدية، فإن نكلوا وجبت عليهم الدية، ولا يحبس من لم يحلف أو نكل. وتنجم الدية 3 سنوات، تنجم يعني تقسط، وإن التبس الأمر كانت الدية من بيت المال، ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة لأنها شهادة لدفع الضرر، ولا تسقط القسامة إذا عين المقتول، إذا عين المقتول الجاني قبل موته. المقتول طبعا ضرب طلقة ولسه فيه الروح، من اللي قتلك؟ فلان اللي ضربني، دلوث بل لا تسقط القسامة، لأن احنا بنقول من شرط القسامة وجود الايه، ده يأكدها مش يسقطها. قال وقرر في رسالة عقد الجمان وأكد عليه في رسالة إرشاد الأعيان أنه لا يجوز تضمين القرى المحيطة بالطرق العامة التي يسلكها الناس من مدينة إلى مدينة إذا حصل فيها القتل، ولده يشق على الناس جدا أن كل بلد على طرف البلد حد مات يغرمون احنا الدية عشان احنا جنب البلد، ده صعب. ولا يجوز تغريم أهل كل قرية أو عشيرة جميع ما يقع في حدود بلادهم من قتل أو سلب أو جناية لعدم وجود المناط الشرعي في إثبات القسامة، بل تكون الغرامة والدية من بيت المال بعد الفحص عن القاتل. كده واضح؟ طيب نروح للباب معنا دي وقت، ممكن ناخد فاصل دلوقتي لو قطعنا شوط كويس. كام دقيقة؟ 5 دقائق. طب خلاص ناخد فاصل دلوقتي ويبقى الحصة اللي جاية من كتاب الوصية فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.